الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم على، يا ريت حد يجيب لي قلم للسبورة. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن دلالة الأسماء على معانيها، والألفاظ على معانيها مطابقة وتضمنا والتزاما. إحنا كنا بنتكلم على دلالة الأسماء او الاسماء الحسنى التوقيفيه على النص، ده كان في المحاضره الماضيه. اللي كان في ايضا الاخوات اللي بيتابعوا الصوت وصلهم، ولا كان اخواننا اللي في الاداره هم في مكان مش وصلهم الصوت، يا ريت يبلغونا عشان برضو اللي حاضرين يسمعوا. النهارده ان شاء الله هناخد انواع الدلالات مطابقه والتضمن واللزوم، وقاعده الشيخ سامي تيميه في المشترك اللفظي. دي من الحاجات المهمة جدا في فهم أسماء الله الحسنى، الفرق بينه وبين باب الصفات. مين اللي حضر المحاضرة اللي فاتت يرفع ايده؟ الباقي من سنة أولى ولا من تانية؟ تانية كله. طيب، احنا كنا بنتكلم في المحاضرة الماضية أنواع الدلالات 159 في الكتاب. شوفوا يا أخوانا المقرر عليكم في باب الأسماء والصفات شرح عقيدة الطحاوية، والاستعانة بالكتب اللي هي خاصة بالشيخ نفسها، اللي يعني تساعد في فهم المادة او في تدوين الكلام اللي بيقوله، هتلاقيها في كتاب الاسماء الحسنى. احنا ان شاء الله بنتكلم على حقيقة الاسم او دلالة اللفظ على معناه. ركزوا معايا، هو الكلام تحس انه معقد كده وصعب، لكن هو والله لذيذ جدا وحلو جدا وجميل جدا جدا، بس عايز الاخ يتابع ويفهم. عندنا دلالة اسمها دلالة المطابقة، واخرى اسمها دلالة اللزوم، دلالة التضمن، وثالثة اسمها دلالة ايه؟ اللزوم. ركزوا معايا كده ونفهم ايه المقصود بالكلام ده. وربنا سبحانه وتعالى قال: وعلم آدم الاسماء ايه؟ كلها. فهم هذه الدلالات هي دلالات فطرية، يعني الشخص فهمها كويس جدا وبيعبر عنها في حياته فيما يفهم العقلاء فيما بينهم. يعني بقول دلالة المطابقة، كل لفظ يتحدث به الإنسان اللفظ ده له معنى بينطبق على شيء معين ولا ينطبق على غيره، وهذا أصل فهم اللغات والتخاطب بين البشر. يعني انا لما اقول لك لفظ زي لفظ تفاحة، تفاحة هذا اللفظ، التفاحة كلمة باللغة العربية تساوي باللغة الانجليزية ابل. ساعة ما يقال لفظ تفاحة العربي هيفهم شكل معين وحقيقة معينة بينطبق عليها اللفظ، مظبوط ولا يا اخوانا؟ يعني ما اقول لك مثلا ايه لفظ تفاحة، هل حد بيتصور سيارة؟ ها؟ أنا لما قلت تفاح اللي بيجي في ذهن كل الحاضرين إيه؟ ذات التفاحة نفسها، حقيقة التفاح، صورة التفاح. ما فيش واحد مثلا تقول له تفاحة ويتخيل عربية، ولا بيتخيل مثلا طائر ولا فيل ولا أي شيء من هذا القبيل. فاللفظ لفظ التفاحة بينطبق على ذات معينة ولا ينطبق على غيرها، اللي هي بالإنجليزي عليها أبل. هذه الدلالة بتسمى دلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. يبقى هي دلالة المطابقة قولوا دلالة اللفظ على ما وضع له، اكتبوها واحفظوها، دلالة اللفظ على ما وضع له. انا بقول لك مثلا لفظ زي لفظ البيت، انا عامل صندوق بس هو يعني اعتبروه بيت يعني مش حاجة. او لفظ التفاحة، التفاحة كحقيقة مش كلفظ، التفاحة كحقيقة مكونة من عدة أشياء: سكريات على ألياف، على لون خارجي أو شكل خارجي معين، يعني مجموع هذه الأشياء يطلق عليها اصطلاحا لفظ الإيه؟ التفاحة. يعني أنا لو رحت لواحد وقلت له أعطني كيلو من التفاح، فأعطاني كيلو مثلا من البرتقال، حاجة من الاثنين، اما انه لم يسمعني ما فهمش ما سمعش كلامه، اقول له انا بقول لك تفاح، فيقول اه معلش اسف انا ظنيت انك تقول ايه برتقال، يبقى الراجل ده عقله سليم. لكن لما تقول له انا قلت لك تفاح، يقول لك ما هو ده التفاح. خد بالك ازاي؟ اذا العقل بتاع هذا الشخص غير طبيعي، لان العقل الطبيعي ربنا خلقه اصطلح عليه العقلاء، اصطلحوا عليه صدق، اصطلحوا على ان لفظ التفاح لفظ يطلق على شيء معين ووضع للدلاله على شيء معين لا يدل على غيره. علم على ذات التفاح يميز التفاحه عن غيرها. فالاسم في الاصل وضع للدلاله على العلميه، علميه الشيء وتمييزه عن غيره. ده اصل الاسم، اسمها دلاله ايه؟ ها؟ دلاله المطابقه. يبقى ما دلاله المطابقه؟ قولوا دلاله اللفظ على ما وضع له. واحيانا يسموها الحقيقه التي يقول اليها اللفظ. تعريف دلاله المطابقه، الحقيقه التي يقول اليها اللفظ. يعني عندنا مثلا لفظ البيت او المنزل، بيت ويطلق على شيء معين وذات معينه معروفه عند الجميع، انا رايح البيت. طيب الحقيقه اللي هو البيت دي الذي يقول اليها اللفظ، يقول يعني ايه؟ يرجع، يرجع اليها اللفظ. كلمه يقول معناها يرجع، واصل كلمه التاويل جاي من كلمه يقول. حتى اول معنى من معاني التاويل يقول لك الحقيقه التي يقول اليها الكلام، ده اول معنى من معاني التاويل. بس خليكم معايا وركزوا في النقطه دي. يبقى ما دلاله المطابقه؟ ها؟ دلاله اللفظ على ما وضع له. عرفت دلاله المطابقه؟ طيب انا لما اقول لك دلوقتي ركز معايا عشان الكلام اللي جاي كله مبني على المقدمات دي. دلاله التضمن هي دلاله اللفظ على بعض ما وضع له، مش على كل ما وضع له. لا، الاولانيه دلاله المطابقه على ما وضع له او كل ما وضع له. الثانيه اسمها دلاله ايه؟ ها؟ دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. طيب الدلالة دي بيتصورها الانسان ساعة ما بيذكر اللفظ. يعني بقول لك مثلا لفظ التفاح، انا بعرف ان التفاحة دي مكونة من اشياء بيبقى في الغالب طعمها مائل الى السكر، ففيه نسبة سكريات في التفاح. لكن انا لو جبت تفاحة وجيت ابص لقيتها طعمها زي البرتقال، دي مش يا اخي تفاح، دي هتقول انت ده شبه البرتقال دي، صح ولا لا؟ ده حامض، انت جايب لي برتقال ولا ليمون ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ليه؟ لان انا بتصور لفظ التفاحه بكل مشتملاتها ساعه ما يذكر اللفظ. واللفظ برتقاله يبقى لها مواصفات معينه. لفظ البيت او لفظ الشجره، اما اقول شجره بتصور الشجره كامله بفروعها واوراقها وجذورها وساقها وكل ما فيها. لكن لما اقول لك ما دلاله لفظ الشجره على اوراقها فقط؟ ها؟ مطابقه ولا تضمن؟ دلاله ايه يا شباب؟ تضمن. فهمت؟ يبقى ما دلاله التضمن؟ ها؟ دلاله اللفظ على بعض ما وضع له. يبقى دلاله اللفظ على ما وضع له اسمها دلاله ايه؟ ها؟ على ما وضع له، على بعض ما وضع له. طب صحصحوا معايا بقى، دلاله لفظ البيت على السقف مطابقة ولا تضمن؟ على الأعمدة، على الأبواب، على كل محتويات البيت. فهمتوا ديت؟ يبقى دلالة اللفظ على ما وضع له دلالة ايه؟ مطابقة. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له دلالة تضمن. الحاجات دي بسيطة لغاية دلوقتي؟ سهلة ولا صعبة؟ ربنا يعين على اللي جاي. طيب انا لما اقول لك ما دلاله لفظ الشجره على اوراقها؟ ها؟ دلاله تضمن. ما دلاله لفظ الورقه على ذاتها؟ ها؟ مطابقه. ما دلاله لفظ الشجره على التفاح؟ ها؟ شجره التفاح، انا قصدي شجره التفاح. ما دلالة لفظ الشجرة على التفاح؟ ها؟ طيب ما دلالة جزء ها؟ طب ما هو طالما ان هي جزء من الشجرة تبقى دلالة تضمن. يبقى دلالة اللفظ على بعض موضع على او على الجزء يبقى دلالة ايه؟ تضم. على الكل مطابقة. طب مين يعرف دلالة المطابقة؟ لفظ على موضع على التضمن. طيب ما دلالة لفظ السقف على الحديد اللي فيه؟ ها؟ طيب ما دلالة لفظ السقف على الأعمدة؟ هل من ضمن محتويات السقف الأعمدة؟ اسمها دلالة ايه؟ لزوم. ودي دلالة كبيرة هعرف لكم صور علي. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على نتيجته او على سببه. خليني اوضح لكم حكاية دلالة اللزوم بس ايه يعني، احنا مش هندخل او دلالة اللزوم دلوقتي. هي صحيح مهمة جدا لطالب العلم لانه يفهم فيها مبحث في العقيدة اسمه مبحث العلية، اللي فهم الحكمة، حكمة الاشياء، السبب والنتيجة والنتيجة والسبب وترتب الاسباب على بعضها، وهل يلزم من وجود السبب وجود النتيجة، او النتيجة لازم يكون لها سبب، وهل تنفصل النتيجة عن سببها، اشياء يعني كثيرة. لكن هو ده مدخلها يعني. القصد عشان بس ما ندخلش في باب كبير جدا جدا، احنا نعرف ان في ثلاث انواع من الدلالات. الدلالة الاولى اسمها دلالة ها مطابق، والتاني والتالت لزوم. فانا اقول لك ما دلالة التفاحة على الشجرة؟ الشجرة على التفاحة تضمن، لكن التفاحة على الشجرة لزوم. مش ممكن تيجي تفاحة الا اذا وجدت شجرة لسببها. طب ما دلالة الساعة على مصنعها؟ قولوا يا اخوان يعني جوه المصنع، جوه الساعة مصنع؟ هل في داخلها او من ضمن محتوياتها مصنع؟ ما اقول لك ركزوا معايا، انا عايز اتاكد ان انتوا استوعبتوا المعلومة عشان نبدا نذكر بكم الكلام اللي احنا عايزينه من باب الاسماء. ما دلالة الساعة على مصنعها؟ لزوم، لان مش ممكن تكون الساعة موجودة الا اذا كان لها ايه؟ مصنع. وليس لفظ المصنع من ضمن محتويات الساعة، صح؟ يعني وليس من اجزائها، بل هو سبب في وجودها. يبقى السبب في وجود الشيء نقول عليه دلالة ايه؟ لزوم. طيب نسأل تاني، هاي الاسمنت، لا دلالة الاسمنت على مصنعه لزوم. ما هو دلالة المطابقة ودلالة التضمن. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل ما وضع له. دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. تقول ايه؟ لا الاسمنت على المصنع لزوم، انما المصنع على الاسمنت ممكن جواه ايه؟ تضمن. ها؟ زي الشجرة على التفاحة والتفاحة على الشجرة. دي دلالات مهمة جدا. وعلى فكرة الدلالات ديت نقول فطرية. يعني انت لما تيجي تدي الواحد، اسمعنا اسمعوني يا شباب، تقول له مثلا اعطيني كيلو من التفاح، كيلو من التفاح، فهو راح عطيلك كيلو بس تفاح، كل تفاحة ربع نص اجزاء التفاح متقطع قطع يعني. الراجل هنا هيقول لك ايه؟ انا بقول لك اديلي كل تفاح ما قلتلكش خرطهولي وقطعهولي قطع، خد بالك ازاي؟ على طول بقول لك ليه؟ لان انا عايز تفاحة كاملة. او يديك تفاح ناقص حته، يقول لك لا لفظ التفاحه يبقى تفاحه كلها على بعضها، مش يدي لي جزء. هتلاقيها فطريه موجوده في عند البشر كلهم. لما تقول له على شيء ما ينفعش تدي له جزء منه وتسيب البعض، لازم تدي له كله على بعض، لان اللفظ اصطلاحا وضع على هذا. فدلاله المطابقه دلاله اللفظ على ما وضع له، دلاله التضمن دلاله اللفظ على بعض ما وضع له. طيب صلى على رسول الله. انا لما اقول بقى في اسماء ربنا سبحانه وتعالى، في اسماء الله عز وجل، اسم زي الرحمن، الرحمن هذا اللفظ له دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن ودلالة بالايه؟ باللزوم. لفظ الرحمن، لحظة هكتب بس حاجة على السبورة كده، ركزوا معي. انتوا شايفين قدامكم ايه؟ القوي، وفي سهمين اهو. القوي هنا دل على ذات الله وصفة القوة معا بالمطابقة. يعني اللفظ اللي هو اسم الله الرحمن كاسم بينطبق على ايه الوضع له هذا الاسم؟ طبعا اللي سمى ربنا سبحانه، اللي سمى نفسه ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن، بس ساعة ما يقول الرحمن انا بفهم منه ايه بالمطابقة؟ دلالة المطابقة افهم منه الدلالة على ذات الله بس، ولا الدلالة على ذات الله وصفة الرحمة؟ ها قولوا يا اخوانا اتنين مع بعض. فيقول لك دلالة اسم الله الرحمن على ذات الله مع صفة القوة دلالة مطابقة، ودلالة اسم الله الرحمن على ذات الله وحدها تضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها ها لزوم ايه؟ تضمن. ما دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. فربنا سبحانه وتعالى اراد من اسم الرحمن ان يدل على امرين، ان يدل على ذاته سبحانه وتعالى، قال الرحمن على العرش استوى. الرحمن من؟ الله. القوي من؟ ليه؟ لانه تدل على ذاته، ولذلك قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن او القوي او السميع او البصير ايا ما تدعو فله، يعني كل هذه الاسماء تدل على ذات واحدة هي ذات الحق سبحانه وتعالى. فالاسماء باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، ان كلها بتدل على ذات الله، لكن باعتبار دلالتها على الصفات كل صفة تختلف عن الايه؟ عن الاخرى. يبقى اسم الله الرحمن دل على ذات الله بايه؟ ها؟ مطابقة ولا تضمن؟ تضمن. وعلى صفة الرحمة تضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة مطابقة. فاهمين ولا صعب الحكاية يا اخوانا؟ الاثنين مع بعض مطابقة، واحدة منهم يبقى ايه؟ تضمن. ما انا قاعد بقول لك الشجرة واوراقها انا قلت المقدمة دي كلها وعرفتك الدلالات عشان ايه؟ الحتة دي مهمة جدا لان بيزل فيها علماء، وانتوا هتقرأوا بعد كده وكل واحد هيقول ان انا قرأت في كتاب بيقول ان الرحمة تدل على ذات الله بالمطابقة، اللي يقول لك ان الرحمة تدل على ذات الله بالمطابقة يبقى معتزل او مش فاهم فبيلخبطوا خلاص. ودي هتلاقي فيها ناس اعلام، يعني انت لو قرأت معارج القبول ولقيت ان الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة يبقى تصلح، يدل على ذات الله وصفة الرحمة معا بدلالة ايه؟ المطابقة. ودي هتلاقيها سليمة في كلام ابن عثيمين في القواعد المسلم. يبقى اسم الله الرحمن دل على ذات الله بايه؟ تضمن، وعلى صفة الرحمة، وعلى ذات الله وصفة الرحمة مطابقة. فاهمينها ولا عيد تاني؟ لا، اللي مش فاهم يقول عيد، عيدها تاني مفيش مشكلة. ها؟ نعيدها تاني. ما أنا قلت يا ابني من ساعتها، أنت كنت حاضر لسه جاي. لسه جاي يبقى ده وضع تاني بقى. طب مني أعرف دلالة المطابقة؟ اتفضل اتفضل. دلالة اللفظ على ما وضع له. دلالة اللفظ على ما وضع له. أي. على بعض موضع له. ايه عايز تقول ايه؟ اه الله يجزيك خير. طيب فاحنا بنقول دلوقتي الرحمن دل على ايه؟ بالمطابقه يعني اللفظ ده، مشتملات اللفظ ده افهم منه ايه؟ افهم منه انه دل على ذات الله فانادي واقول يا رحمن الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت بتنادي على رب العزه والجلال. طيب لكن ايه الفرق بين اسمه الرحمن واسمه القوي؟ الاختلاف، هل في فرق ولا مفيش؟ هتقول باعتبار الدلالة على الذات مفيش، الرحمن هو القوي، وباعتبار الدلالة على الصفات فرق بين الرحمن وبين القوي. ولذلك ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني ايه؟ يعني دور على الوصف. يبقى هنا الآية بتقول ان اسماء ربنا اوصاف، والآية الثانية بتقول لك قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، يبقى دي اعلام. يبقى اسماء ربنا سبحانه وتعالى اعلام واوصاف معا، الاسم دل على الذات والصفة معا. افهم النقطة دي لانها مهمة جدا جدا، بسببها ضل أناس لا حصر لهم، بل فيه ناس أساتذة في الجامعة وناس كانوا بيحاورونا على القنوات الفضائية يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفة، ودي أصل من الأصول اللي تفهم بها العقيدة. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له، فلفظ أو اسم زي الرحمن وضع للدلالة على ذات الله زي صفة الرحمة، طب انا ما اقول لك ما دلالة اسم الله الرحمن على صفة الحياة؟ دلالة لزوم، ان مش ممكن يبقى رحمن هو ميت، لازم يكون ايه؟ حي. مش طب القوي على صفة الحياة ها؟ لزوم، لان مش ممكن يبقى قوي هو ميت، ساعة ما يموت خلاص بقى ضعف. فهمت يا اخوانا؟ يبقى جميع الاسماء تدل باللزوم على ان الله حي قيوم وليس العكس. انت فاهمها؟ انت بتصورها، بتصور الكيفية، يعني تبحث عن كيفية الحكاية دي، يعني اسم الرحمن ده، الاسم نفسه المعنى اللي بينطبق عليه ايه؟ انا افهم منه ايه؟ هل افهم منه دلالته على الذات فقط دون الوصف، ولا دلالته على الوصف دون الذات، ولا دلالته على الذات والوصف؟ انا افهم منه ايه؟ الاثنين. ده اللي انا عايزك تفهمه. القوي دل على الذات والصفة، بس هل صفة القوة زي صفة الرحمة ولا مختلفة؟ ها مختلفة. مثلا العليم دل على ذات الله وصفة العلم. المعتزلة عشان نفوا الصفات قالوا ايه؟ عالم بعلم هو ذاته، قوي بقوة هي ذاته، رحمن برحمة هي ذاته. اقولك عالم بذاته عشان ينفوا الايه؟ الصفة. فهيقولوا الكلام ده على اساس ايه؟ ان تحترزوا من مثل هذه المذاهب وتفهموا القرآن. القرآن اراد ان يبين لك ان الرحمن هو الله، اسم من اسماء الله، ودل على صفة الايه؟ الرحمة. فالرحمن متصف بالرحمة، ان ربكم ذو رحمة، دلالة اسم الرحمن على صفة الرحمة وحدها او على ذات الله وحده، ده اسمه دلالة تضمن، جزء من المعنى. فهمت؟ يبقى دلالة مطابقة. خلينا اسألكم بقى وشوفوا انتوا فهمتوا ولا لا. هي قول يا ابني. وصفة، الصفة اللي دل عليه اثنين. فانا بقول لك ما دلالة، خليكم معايا شوفوا فهمتوا بقى، اسئلة سريعة كده. ها ايوه. ها دل على ذات الله وصف الالوهية. هاي زي مثلا تقول اسم الله الاحد دل على ذات الله وصف الاحدية. الوتر دل على ذات الله وصف الوترية. كل هنا احنا في الكتاب هتلاقي عندك، انت هتدخلونا في معاني، يعني انت جاي في الوقت انا اقول لك في فرق بين الوتر والواحد والاحد، بس انتوا عشان تفهموا ديت الله اكبر الله اكبر. ايوه ما انا بقول لك صفحة 159 هتلاقي الكلام ده واضح كده. وكل اسم الاسماء ما دلالته بالمطابقة والتضمن واللزوم في 99 اسم. ودي حاجة احنا عملناها كانت جهد كبير جدا جدا وتعبنا فيه سنتين واحنا بنطلع المعلومات دي. وصف الالهية او الالوهية، ما ده غلط هتصلحه بقى. ها ما هو لانه غلط، انت فاهمه غلط. انت لو سألت الشيخ نفسه اخبارك ازاي هتلاقيه مش فاهمه اللي كتب الكلام ده. يعني درست الكلام ده لبعض الطلاب من حوالي 10 سنين في معهد اعداد الدعاء اظن في المنصورة او كده، فراح الامارات، فشيخ هناك بيدرس لهم كتاب معارض القبول، وكتب الكلام ده مشاهير من المشايخ، يعني مش عايز اذكر اسماء يعني. فبيقول ان الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة. فالطالب العلم اللي درس الكلام ده وكان فاهمه واحد زيه كده حضر المحاضرة واستعبك وسأل، لا يا شيخ غلط، ده مذهب المعتزلة. اللي قالك الكلام ده مين؟ فقعد يشرح له طالب العلم لغاية ما فهمه اللي انا قلته له بالضبط على السبورة. بقى الراجل يعني مبسوط منه انبساط، واتصل عليا الطالب ده من الامارات يقول لي جزاك الله خير، ده النهارده حاسس بسعاده ما تتخيلها. فبلاك ازاي؟ والله كلمني من الامارات ساعتها قال لي انا مبسوط جدا لان استوعبت حاجه، يعني حسيت ان ازاي ان الشيخ قالها كده. فهي المساله كده، انت استوعبتها صح هتفهم العقيده صح. ايوه بس لان مش فاهم الفرق بين الاسم والصفه. بس انت فهمت القضيه؟ احنا ربنا يصلح له حاله القضيه هذه. ها لا على ثانيه، بس لو واحد هيحضر منه ويسمع انا مش هيش، طالما القاعه تستوعب يعني مش عايزين فيه تقاطع ولا حاجه. لكن لو واحد عايز يحضر، او حتى من لو واحد من عامه الناس وحريص على العلم، يا اخوان احنا هنا ما بنديش شهادات، يعني احنا ما بنديش الشهاده انت بتاخدها ديت، لا هيوظفك بقى في الاوقاف، وممكن تديك فعلا اجازه ان انت فاهم، لكن لو انت ما انتش فاهم هتعمل بقى ايه؟ فالقصد ان الطالب يجي ويتعلم، ويتعلم العلم ويفهم ويستوعب ويحبه كده، يبقى عندنا رسالة. من ناحية مال الشهادات كتير. أيوة، على ذات الله وعلى صفة الصفات. وذلك يقول لك أعلام أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام في دلالة على ذات الله، وأوصاف باعتبار المعنى الذي تضمنه الاسم. الأول بقى ركزوا معايا علشان نخرج من المحاضرة، أشوفوا معلومات بسيطة هي ما خدتش حاجة، بس لو استوعبتها أحسن ما تقعد تقرأ يجي حوالي شهر ولا شهرين وما توصلش برضو المعلومة. ركز معايا كده دلوقتي، ما دلالة المطابقة؟ عايز تسأل سؤال قول، لأن في حاجة لسه ناقصة، إن الرحمن متضمن وصف الرحمة وأنت ما ذكرتوش. فلفظ المطابقة دلالة اللفظ على كل ما وضع له، أعلى إيه؟ أي ما هو يدل على ذات الله، ما اختلفناش. والقوي هو الله. فباعتبار الدلالة على الذات ما فيش فرق بين الأسماء، لكن باعتبار الدلالة على الصفات ففي فرق بين الرحمن والقوي، صح ولا لا؟ طيب يبقى الرحمن دل على الذات والصفة، ذات الله وصفة الرحمة معا، وعلى الذات تضمن ضرب. لا ركز بس كده وافهم معايا الكلام هيبقى واضح. خد بالك ازاي، انتوا فاهمين الاول يا شباب؟ واضحة عندكم؟ انا كاتب عندك اهو، بص كده يا ابني، بص الله يصلح لك حالك. انا بقول القوي دل على ذات الله وصفة الايه؟ قوة، صح؟ اللفظ ده بينطبق على الاثنين مع بعض، ما ينفعش على جزء والتاني لا. لو قلنا جزء والتاني لا، يبقى ما فيش فرق بين الرحمن والقوي. اهو شوف فرق بين الرحمن والقوي، لو نفيت الصفة هنا ايه الفرق بين الرحمن والقوي؟ ما فيش. وده مذهب المعتزلة، اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات، فقول الاسماء دي كلها ملهاش معنى، كلها زي لفظ من زي اسم الاسماء. فهمت بقى ازاي؟ لو قلت ان الرحمن يدل بالمطابقة فقط على ذات الله، يبقى ننفت الصفات. اظن واضحة قدامك زي الشمس، مش محتاجة كلام كتير يعني. يا اخوانا ما تستغربوش، يعني مسائل العقيدة عايزة فهم مع بساطتها. انا كاتب قدامك اهو، الرحمن دل على ذات الله وصفة الايه؟ الرحمة. فاكتبها تاني عشان محدش يدوم. طيب صلى الله رسول الله. الوقتي ما دلالة اسم الله الرحمن على صفة الرحمة، على ذات الله، على صفة الحياة، على ذات الله وصفة الرحمة؟ طيب ها مطبق. طب ما دلالة اسم الله القوي على صفة القوة؟ تضمن ولا لزوم؟ لزوم يا شباب. الرحمن القوي يدل على صفة القوة باللزوم، صح ولا غلط؟ احنا عايزين اجابة واحدة، وخلي بالكم انا بغلطكم، فلما اقول غلط قولوا غلط. طيب الرحمن دل على صفة الرحمة بالتضمن، قولوا صح ولا غلط؟ بس صح. الرحمن دل على صفة الرحمة بالتضمن، على ذات الله بالتضمن، على ذات الله وحده تضمن. ما يقول لك الرحمن، انت قدامك الرحمن المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له، وضع دلالة الامرين معا، على ذات الله وعلى صفة الرحمة. فالرحمن دل على ذات الله بالتضمن، صح ولا غلط؟ على صفة الرحمة بالتضمن، على صفة الحياة باللزوم. طيب الرحمن دل على ذات الله وصفة الرحمة باللزوم، بايه؟ بالمطابقة. طيب القوي دل على ذات الله وحده بالتضمن، على صفة الحياة باللزوم، على صفة القوة بالمطابقة، ها؟ تضمن. طيب خلي بالكم السؤال اللي جاي ده، الرحمن دل على ذات الله بالمطابقة عند المعتزلة، صح؟ انا بقول في الصفة. فهمت مين الاخ اللي كان بيسأل وقف دلوقتي؟ استوعبتها؟ استوعبها كويس، على الاثنين صح. طيب فانا هاخدها على ذات الله المطابقة ازاي بس؟ ولذا هو بقى ايه خطأ بس من فهم القضية مع وسطتها. واحنا قلنا لكم هي الشخص بفطرته بيفهم الكلام ده، يعني الكلام ده بيتوافق مع الفطرة. انت لما تيجي لواحد من عامة الناس وتقول له هذه شجرة، وانت هتقول له خشب، فهي الخشبة من مكونات الشجرة. قول له يا راجل بقى دي شجرة، دي خشبة. تدي له عصاية وتقول له ديت شجرة؟ صحيح ان الخشبة ديت او الفرع دي من ضمن محتويات الشجرة، لكن هو يفرق بين دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. فاهم الكلام ده كويس؟ ولذلك لما يجي اتكلمكم على، اسمعوني يا اخوان، دلالة اللزوم والالتزام والفرق بينهم، اخد بالك ازاي؟ انا مش عايز اخش فيها علشان ايه، لو انا دخلت في الامور ده اكتر من كده الفوزات هتضرب. نحافظ على المعلومة دي الوحيدة كنز يعني. والله اتسوزنا دب. ولذلك انتبهوا دلالة ايه؟ كلهم مع بعض. ما فيش ده ما فيش كده. لا نقول ايه؟ ذات الله وصفة الرحمة يبقى مطابقة. على صفة الحياة يبقى ايه؟ لزوم. طب خليكم معايا بقى كده. سؤال صعب شوي. ما دلالة اسم الله القوي على صفة القوة عند المعتزلة؟ ما فيش. لا دلالة. لانه بينفي الصفة. طيب ما دلالة اسم الرحمن على صفة الرحمة وحدها؟ عند السلف. تضمن. وعلى ذات الله. وعلى ذات الله وصفة الرحمة. ما دلالة القوي على صفة الحياة؟ ما دلالة العليم على صفة العلم؟ تضمن. ما دلالة اسم الله العليم على ذات الله؟ إذن أسماء الله أعلام وأوصاف. فهمت المعلومة دي؟ أي في الدلالة على ذات الله مترادفة. طب خد المعلومة دي تانية هوضح لك. أيوة. ولذلك بقى كان البحث الشق اللي احنا عملناه وحتلاقوه في جميع الأسماء الحسنى 99. أين ورد الاسم وأين وردت دلالته على الوصف؟ أنتم معايا ازاي يا اخوانا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يذكر الاسم كعلم، وبعدين في موضع آخر يذكر لك الوصف اللي دل عليه الاسم عشان يبين لك إن أسماءه بتدل على الإيه؟ أما أقول مثلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن هنا اسم ودل على صفة الرحمة، بس أنا عايز نص يدل على وجود الرحمة متصف بها الرحمن. وربك الغفور ها ذو الرحمة، فدل ذلك على ان الرحمن متصف بالايه؟ بالرحمة. وكان كل اللي ذكروه العلماء اسم الله الرحمن بيذكروه كمثال، واحيانا بيغلطوا في المثال. يعني كان ابن القيم مثلا يذكر الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعليهما معا بدلالة ايه؟ المطابق، وعلى صفة الحياة باللزوم. لكن ما ذكرش امثلة كتير. حتى ما يجي ينقل المثل هتلاقي دي في بعض الجماعة اللي كتبوا عن التوحيد من اسكندرية ومن غيرهم، يقول لك مثلا الرحمن دل على ذات الله بالمطابقة. هو طبعا لا يقصد نزل المعتزلة، لكن هي المعلومة نفسها مش واضحة عنده. هو الرحمن دل على ذات الله، ذات صفة الرحمة بدلالة ايه؟ طبقة ولا تضمن؟ انت فهمت يا ابني ولا صعبة؟ لا تتصور، لا لابد ان تفهم. الرحمن دل على ذات الله وحدها بأي دلالة؟ التضمنية. أحسن. الرحمن دل على صفة الرحمة بأي دلالة؟ تضمنية. على ذات الله وصفة الرحمة معا مطابقة. مطابقة. الرحمن دل على صفة الحياة بإيه؟ باللزوم. أنت من أين؟ من غينيا. كويس المعلومة وصلت غينيا، الحمد لله. اللي كنت بكلم فيه أسماء الله باعتبار دلالتها على الذات لا فرق بينها، وباعتبار دلالتها على الصفات متعددة. فتسعة وتسعين اسم بتسعة وتسعين صفة. ممكن يرد فعلة تانية عشان يبين لك ان الاسم يدل على الوصف، ودي قاعدة استنتجها كلها. لا احنا جبنا بقى من القرآن ومن السنة. هتلاقي فيه، اسمعوني يا اخواني وانت بتقرأ كده، الاسم كل اسم في فقرة خاصة بكل اسم اسمها ايه؟ يعني مثلا سيبني سنة فتحت قدامي على اسم يا رب الحي اهو، اسم الله الحي. بعد ما عرضنا الاسم كده يعني اهو في فقرة اسمها ايه يا ربي اهو، شرح الاسم تفسير معناه دلالة الاسم على اوصاف الله، دي في الكتاب صفحة 407. اينا اسم الله الحي يدل على ذات الله وعلى الحياة دلالة ايه؟ مطابقة. ويدل على الحياة وحدها بالتضمن، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن. هنا بقى نقطة بقى في اللزوم. جميع أسماء الله تدل على صفة الحياة باللزوم وليس العكس. ولذلك الحي القيوم من أسماء الله الحسنى، الاسم الأعظم اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث. يعني الوقت الحياة لا يدل على السمع باللزوم، قد يكون حيا ولا يسمع، انما عشان يبقى سميع لازم يكون ايه؟ حي. انت فهمت بقى النقطه دي؟ وان كان الحياه الكامله رب العزه والجلال تدل بدلاله ثانيه اسمها الالتزام، طالما فيه حياة كاملة رب العزة والجلال لا تشبهها أي حياة، يبقى له كمال الصفات في كل ما ثبت له بدلالة ما دلت الالتزام مش اللزوم. ولذلك قلت لكم أكثروها حكاية الفرق بين اللزوم والإيه والالتزام، لأن لو زودت عن كده كده زي الفل. لا الأخرانية دي أخرها. جميع أسماء الله تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. لا ممكن يكون في دلالة أو ما فيش دلالة، يعني أنا ذكرت دلالة اللزوم من خلال الأدلة اللي وردت في القرآن. يعني على سبيل المثال مثلا إن تفتح أي اسم الأسماء اللي هي إحنا ذكرناها في البحث مثلا، عندك دلالة أسماء لأوصاف الله. أيوة اسم زي اسم الله إيه، أي اسم كده يجي في اسم الملك، الملك دلالة الاسم على أوصاف الله يدل على ذات الله وعلى وصف الملك بدلالة إيه المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. فالملك من بيده الملك المطلق العام أو التام الذي لا يشارك فيه أحد. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، عشان تفهم إن الملك متصف بالإيه بالملك أو له الملك، الذي له ملك السماوات ذلكم الله ربكم له الملك. كل الآيات واسم الله الملك يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلو والأحدية والسيادة والصمدية والعلم والمشيئة والقدرة والسمع والبصر والقوة والعدل والحكمة والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال. فلا يتصور ملك له دائم الملك أو له دائم له الملك التام المطلق بغير هذه الصفات. ما يكونش ملك وما لوش مشيئة، ما يكونش ملك وما بيسمعش، ما يكونش ملك وهو ايه لا يرى ما في مملكته. فكل ما استطعت ان انا ادق بينه من دلالة اللزوم في كل اسم 99 موجود في الكتاب. ايوه يا ابني. والتضمن واللزوم احسن دلالة اسم الله. ولذلك هو اسم الله هو الاسم الاعظم على رأي الجمهور الذي تضاف اليه الاسماء. يعني بعض اخواننا يقولوا انت ما دخلتوش من 99 ليه؟ وزعلوا قوي من الحكايه دي، لان الرسول بيقول ان لله كام، فال99 اسم تضاف الى رب الجلاله، فواضح من الحديث انها غيره. واللي اثبت البحث العلمي الحاسوبي لما جمعنا كل الاسماء وفحصنا كل الادله تبين ال99 بالفعل ثابته بنصها، زائد لفظ الجلاله كامل المية. ولفظ الجلاله الاسم الاعظم ليه؟ لانه هو الاسم الجامع لمعاني كل الاسماء. فاسم الله لفظ الجلالة دل على ذات الله وعلى وصف الألوهية بدلالة المطابقة وعلى أحدهما بإيه بالتضمن، فهمت دلالة التضمن، وعلى جميع الأوصاف اللازمة لوجود الإله أو للإله باللزوم. مش ممكن يكون الإله إلا يكون متصف بهذه 99 وغيرها مما لا نعلمه عشان يكون إله حق. خدت بالك ازاي؟ اللي مشهورة تقصد، اللي مشهورين دول 98 مش 99 اللي في رواية الوليد بن مسلم، منهم 21 اسم غلط. والخطأ انما هي مش غلط، يعني ايه؟ يعني مش اسماء، هي اوصاف، اوصاف او افعال، هي افعال لله عز وجل في الغالب في الافعال او احاديث ما ثبتتش. 21 و8 منهم مضافة وليست مطلقة، ودي قضية هنبقى نناقشها بعدين ان شاء الله تعالى. هم هو بقول لك اللي ثبت به البحث 99. ما احنا بقول ايه يا اخوانا، عايز اقول لكم على معلومه خدوها عني عشان لو حد ناقشكم في بحث الاسماء تعرفوا تتكلموا وتردوا. اي واحد يكلمك في الموضوع قول له اجمع لي كل اللي ورا في الكتاب والسنه. لما يجمع كل اللي ورا في الكتاب والسنه هيلاقي ايه؟ اسماء كتيره تتجاوز مثلا ال 150 او 160 اسم، او قول حوالي، يعني احنا جمعنا 284 اسم منها الضعيف واللي ما ثبتش ومش عارف ايه، 284 اسم. افرز اللي ثبت عن اللي ما ثبتش، هيطلع معك في حدود 200 اسم. ال 200 اسم قول له افصل لي المطلق عن المقيد، هيطلع المطلق 99 بنصه، زي ما الرسول قال ان لله 99 اسم. انا اللي اتكلمت عنه فصلت المطلق عن الايه؟ عن المقيد، فطلع 99 اسم اللي في الكتاب اللي انا شرحتهم. المقيد انا ما اتطرقتش ليه؟ لان انا كان اللي يعنيني ان انا اعرف الناس ايه الاسماء بادلتها، وايه اللي دي اسم عشان كذا ودي مش اسم عشان كذا. فبقيه الاسماء بقى المقيده ديت عايز لها بحث تاني، الواحد يجمعها بقى ويبين معاني الكمال اللي ورد فيه. فالمقيد من اسماء الله الحسنى، بس حسنه في تقييدي وليس في اطلاقي. وفرق بين المطلق وبين المقيد، وده هبقى اشرحها لكم ان شاء الله برضو في وقت لاحق. اللي ذكروا الشيخ ابن عثيمين اسماء وردت بنصها 94 اسم صحيح بنصه مطلق، وعنده حوالي 5 اسماء مضافة او مقيدة، هي من الاسماء الحسنى بس المقيدة. ففي اسماء حوالي 5 اسماء مطلقة تركها الشيخ، ولذلك هذه تقدم على المقيد. واحنا قلنا الكلام ده في الكتاب برضه. واحد خالد ملك خلص السؤال. ايوه تقول ايه؟ ها؟ لا والقيمية وفي حاجات تانية، من كل اسم الاسماء قلنا دلالة اللزوم فيه. بس ده مثال عشان تفهموا بس. لا انا مش هذكر لك كتب الناس ولا هدور عليها. انت فهمت؟ استوعبت القضية؟ لما تجي الحاجة خطأ زي كده ابقى قول دي مش مظبوط. ده فقه الدعاء بقى. واللي بيقول كده برضه محتاج لفقه الدعاء. هاي نعم. اسمعوني يا شباب، انا بس عشان اتأكد ان المعلومات وصلتكم دلوقتي واللي احنا قلناه في المحاضرة استوعبتوه جيدا. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على موضع. ما هي دلالة التضمن؟ على بعض موضع. لا. ما هي دلالة اللزوم؟ تقول دلالة الشيء على سببه. يوم نتيجة. واضح كده؟ طيب هيقيموا الصلاة ولا ايه؟ بس. طيب بس معلومات عشان هك. طيب ما دلالة، مراجعة سريعة كده، ما دلالة اسم الرحمن على ذات الله وحدها؟ ها؟ ما دلالة اسم الرحمن على صفة الرحمة؟ ما دلالة اسم الرحمن على ذات الله وصفة الرحمة؟ ما دلالة اسم الرحمن على صفة الحياة؟ الله يبارك.